قال: جئت بعد الحج إلى المدينة مباشرة بدون طواف الوداع، فماذا أفعل؟ عليك دم تذبحه وتقسمه على فقراء الحرم في مكة، أو توكل من ينوب عنك باشترائه وذبحه وتقسيمه. قال: ما حكم تأخير طواف الإفاضة من يوم النحر إلى أول يوم من أيام التشريق؟ لا حرج، لا حرج، لأن طواف الإفاضة ليس له وقت محدد، إنما السنة أن يكون يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر ضحا. قال أخي الفاضل: فلاح يسأل عن إخراج الزكاة فيما يخص المنتوج الفلاحي، هناك نوع من الزرع يخصص لعلف البهائم الفرقال، هل يخرج العشر عند بيعه أو عند حصاده؟ إذا كان الذي يزرعه يكون علفا للدواب فهذا العلف ليس فيه زكاة، أما الحبوب التي تقتات فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والخضار أيضا ليس في صدقة، لكن يستحب لمن كان عنده أو لمن استحب لمن كان له خضار زرعها وحازها أن يتصدق منها بشيء معلوم، أو فواكه يستحب له أن يتصدق منها بشيء غير معلوم، بشيء غير محدد من الشرع، فإن هذا من البر والإحسان، وهذا أيضا يتناوله قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فيتصدق من الفاكهة، ويتصدق كذلك من الخضروات بشيء غير محدد يتصدق به، فإن هذا من الزكاة غير المحددة. وأما الحبوب فإنها محددة إذا بلغت خمسة أوسق، ليس وما دون ذلك ليس فيه زكاة، لكن ينبغي له ويستحب له إذا لم تبلغ الحبوب نصابا أن يتصدق بشيء منها غير محدد. قال يقول أنه طاف الإفاضة ثم خرج إلى منى ومنها إلى المدينة، هل عليه طواف الوداع؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة في عهده أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فآخر الأعمال أعمال الحج هو أن يطوف طواف الوداع، فلو مثلا ذهب وطاف طواف الإفاضة ثم رجع إلى منى فسافر بقي عليه طواف الوداع، فعليه إذا لم يفعل ذلك، إذا لم يطف طواف الوداع في هذه الحالة عليه دم، يذبحه ويقسمه على فقراء الحرم أو يوكل من ينوب عنه في ذلك. لا يتأتى طواف العمرة مع طواف الوداع، لأن طواف العمرة يكون بعده سعي للعمرة، ما يجزي، لا بد من طواف الوداع. قال: رجل حلق لحيته يوم عرفة جاهلا بالتحريم، ماذا عليه؟ أولا عليه دم، عليه دم في الحلق لأنه قد حلق شعره، عليه دم في حلقه للحيته وهو محرم. ثانيا أنه يأثم بحلق اللحية في الحج وفي غير الحج، فإنه لا يجوز حلق اللحية لا في الحج ولا في غير الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، وفروا اللحى، واعفوا اللحى، وحفوا الشوارب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.